بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن الحمد لله.